واللي بيدور على محتاج عشان يديه وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل: أحمد دياب الإعداد، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور طارق دياب من أسرة الإخراج. برحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس، وهي أول حلقة في عام 2020. يا رب إن شاء الله يكون عام خير وسعادة وتفاؤل وحب وإنجاز لكل السادة المستمعين في كل مكان. الحقيقة يمكن عام 2020 بيتقال عليه هو عام الأمل، بيتقال عليه هو عام وعي الشعب المصري بكل ما يدور حوله. في كمان الحقيقة مبادرات كتيرة جدا بدأت في 2020، منها مبادرة لصحة السيدات الحوامل، دي بدء من الشهر ده، من شهر يناير، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو عبارة عن كشف وعلاج أمراض الأم ومنع انتقالها للجنين. أعتقد دي الأول مرة بنشعر بأن احنا فعلا يعني صحة المواطن المصري أيا كان بقى، في مرأة للجنين للرجل للشباب أيا كان أي فئات، لا ده في هنا في يعني رعاية متكاملة لكل المواطنين في كل مكان في مصر بالتحديد. في كمان حقيقة مبادرات في القطاع الصحي جديدة برضو خاصة بالكلى وبأمراض الكلى وأسباب الفشل الكلوي إيه، وعشان برضو نقضي على قوائم الانتظار، لأن لو بصينا هنلاقي إن يعني أمراض الكلى الحقيقة برضو منتشرة زي فيروس سي، اللي الحمد لله رب العالمين يعني إحنا قربنا على الانتهاء من هذا المرض تماما في مصر. ويمكن المبادرات الرئاسية دايما بتكون في صالح المواطن المصري. طيب احنا معانا الدكتور هاني فوزي، استشاري امراض النساء والولادة والحقن المجهري. اهلا بك معانا يا دكتور هاني. اهلا وسهلا استاذة امل، كل سنة وحضرتك بخير يا رب. وحضرتك بخير وكل المشاهدين وكل مصر يا رب بخير ان شاء الله. واحنا بنتكلم عن المبادرة الرئاسية لصحة السيدات الحوامل اللي هتبدأ خلال هذا الشهر، هي بتتكلم عن كشف وعلاج أمراض الأم ومنع انتقالها للجنين. في البداية عاوزين نعرف إيه هي الأمراض اللي ممكن تنتقل من الأم للجنين؟ هو أنا في عدة أمراض ممكن تنتقل من الأم للجنين، بداية من أشياء بسيطة، يعني زي مثلا إحنا عندنا السيدة اللي تعاني من الأنيميا. تمام. رغم الأنيميا مش مرض، لكن هو عبارة عن نقص هيموجلوبين في الدم السيدة. لو تخيل حضرتك ان الهيموجلوبين ده بيوصل الاكسجين ووصل التغذية للبيبي، السيدة اللي عندها انيميا لو حضرتك تخيلي ان بيبي حتى في اوضة مش موصلة له لا اكسجين ولا موصلة له تغذية، يا خبر. فلما بالظبط، فهو بالتالي بيأثر عليه، بيأثر على الاكسجين ويوصل لمخ البيبي، بيأثر على نمو البيبي. يعني احنا كنا بنعرف ان ممكن الام يحصل لها او يجي لها انيميا لان الطفل نفسه او الجنين بيسحب الغذاء وكل الحديد وكل الفيتامينات من جسمها، لكن هي من الاول وهي عندها انيميا فهو ما عندوش حاجه الحقيقه حتى يسحبها، يعني ما عندوش حاجه ممكن هو ياخدها. بالظبط، يعني عندها انيميا. الهيموجلوبين اللي احنا حضرتك بنعمل التحليل اللي بنقيسه ده بيوصل التغذيه للبيبي ويوصله كمان الاكسجين، هو اللي بيحمل الاكسجين للبيبي، تخلي بيبي حضرتك حتى في اوضه لا فيها اكسجين ولا فيها تغذيه. طبعا دي حاجه مش كويسه للبيبي. فلما بنعالج هيموجلوبين السيده ونعالج انيميا السيده قبل اثناء الحمل طبعا بيطلع البيبي بصحه جيده. تمام. عندنا هو المفروض معلش يا دكتور كنت عايز اسال بس على حاجه، هو نسبه الهيموجلوبين الطبيعي عند اي شخص عادي المفروض تكون نسبتها كام؟ الهيموجلوبين الطبيعي عند السيدات بيبتدي من 12 من 12 لكن في الحمل بيقل شويه طبعا، لان البلازما في الدم بيتكون من كرات دم حمراء ومن بلازما او مجموعه مكونات كرات الدم والبلازما. فالبلازما في الجسم بتزيد مع الحمل عشان خاطر كميه الدم تبقى اكتر عشان توصل للبيبي اكتر. لان بيبقى فيه اتساع في شرايين الجسم فبتحتاج كميات دم اكتر، فبالتالي البلازما بتزيد فبيحصل زي تخفيف في الدم بتاع الام. فاول 3 شهور احنا بنقسم الحمل لثلاث فترات، 3 شهور الاولى 3 شهور الوسطى 3 شهور الاخيره. 3 شهور الاولى متقبل او بنقبله ان هو يبقى في حدود 11 تمام، لكن اقل من 11 بينصح. في الجزء الثاني بقى بيبتدي تخفيف الدم يزيد اكتر، فممكن يعني 10 ونص اوكي، لكن يبتدي يرجع في الشهور الاخيره. طبعا ست سيدة الحامل لما تولد مش بيقل عن 11، لازم يتزيد في هيموجلوبين قبل الولاده 11 تمام. ولازم طبعا لو هو اقل من النسبه دي بتاخد هي عوامل مساعده زي ادويه تقدر تساعد ان هي تقدر توصل للنسبه الطبيعيه. طبعا هو بص حضرتك الانيميا عباره عن مجموعه انواع، النوع الشائع في مصر هو انيميا نقص الحديد. نعم. يعني فيها عده انواع من الانيميا. نعم. لكن النوع الشائع في مصر هو انيميا نقص الحديد. نقص الحديد. تمام. انيميا نقص الحديد. ايه تاني من ضمن الامراض اللي ممكن تنقل من الام للجنين؟ في كمان كان هيباتيتس بي اللي هو فيروس بي. واحنا بقى لنا فتره دلوقتي المفروض البيبي اللي والدته عندها فيروس بي ده للاسف ده مش يعني لو هي في حامل مش هتعالج منه. ما تقدرش تتعالج وهي حامل سواء بي او سي. فيروس بي بقى لنا فتره الدوله وفرت فاكسين بتاع فيروس بي بعد الولاده مباشره. المفروض الفاكسين ده كنا قبل كده لما تكون سيده عندها فيروس بي بنضطر ان احنا نوصفه لها بتشتريه وبياخدوا البيبي، وكان اسعاره غاليه. الدوله بقى لها فتره موفره فاكسين فيروس بي لكل الاطفال، ده بيتاخد خلال 24 ساعه من الولاده. يعني بعد الولاده مباشره يا دكتور بتبتدي بقى 24 ساعه يبتدي معالجه الجنين ولا الام؟ الجنين نفسه خلال 24 ساعه من الولاده. نعم. وده ابتدت الدوله توفره، بس طبعا احنا مش هنقدر نوصل له غير طبعا لو اثناء متابعه السيده طبعا في خلال مبادرات الصحة بتعمل تحاليلها إذا كان فيروس بي فيروس سي إذا كان هيموجلوبينها إذا كان صورة الدم. بنقدر نتوصل إيه الأمراض اللي عندها، لكن لو هي مهملة وما فيش متابعة كويسة وما فيش مبادرات لصحة الأم زي ما كان زمان بيحصل وبتحصل، كانت وفيات الأمهات عالية بسبب إنها كانت مهملة أو بتولد في المنزل أو بتولد مع والأجنة كمان. والله يا دكتور كمان كانت نسبة الوفيات فيها برضو كانت عالية دلوقتي، نسبه وفيات عاليه طبعا للصحه، كانت طبعا زمان ما كانش الصحه مهتم بيها، ما كانش في متابعات، ما كانش السيده الحامل. احنا بنتابع السيده الحامل لازم زي ما قلنا هيموجلوبينها كويس، صحتها كويسه، ليها زيادات في الوزن شهريا لازم تزيدها، ليها متابعات في خلال فتره الحمل في الادويه طبعا ليها ادويه معينه بتاخدها، ليها تحاليل كل فتره لازم تعملها. ما زي حضرتك سين ان هي السيده لو عندها مكروب في البول صديد في البول مكروب في البول ممكن يأثر على الجنين، ده ممكن يأثر على الجنين نفسه، على الجنين نفسه غير طبعا تأثيراته على الأم. بيأثر على الجنين بيخلي الجنين يظهر ضعيف، أحيانا ممكن يؤدي إلى ولادة مبكرة وتنزل أجنة مبتسرة وتحتاج لحضانات. يا نهار أبيض. ففي حاجات بسيطة لكن يعني بتبقى عواقبها بتكون وخيمة الحقيقة. زي كده بالظبط، يعني شوية مكروب أو صديد في البول سهل علاجه، بيكلف الام وبيكلف الدوله انها تحتاج توفر حضانات للامهات وتحتاج توفر مستشفيات يعني طبعا زي ما نقول من زمان ان الوقايه خير من العلاج. الوقايه كويسه تبتدي متابعة كويسة للسيدة الحامل من أثناء الحمل. يعني إذن هذه المبادرات وبالتحديد المبادرة الرئاسية الخاصة بصحة السيدات الحوامل، أعتقد أن دي هتبقى يعني هتجنب الأم أخطار كتيرة جدا ممكن يعني تتعرض ليها، وتجنب أيضا الجنين، وتجنب الدولة برضو يعني تكاليف كتيرة ممكن هي برضو تتكلفها بسبب وجود مثلا في حضانات، وجود مش عارفة، وممكن خصوصا إحنا كنا بنعاني الحقيقة في فترة ما إن الحضانات كانت الحقيقة ما كانتش يعني موجودة بشكل كبير، كان في أزمة كمان فيها. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة من الحاجات اللي ممكن الأنيميا تعملها من السيدات اللي عندهم أنيميا معرضين بصورة أكبر من السيدات اللي صحتهم كويسة، لنزيف ما بعد الولادة. نزيف ما بعد الولادة. يعني نزيف ما بعد الولادة، وممكن توصل نفسها نقل دم. وأحيانا نضطر إن إحنا ننقل السيدة الدم قبل الولادة عشان ما ندخلهاش في المشاكل دي. في الموال ده بقى الدايرة دي. دايرة هيموجلوبينها قليل. بنضطر ننقلها دم من قبل ما تولد عشان خاطر تبقى دنيا كويسة. تتجنب بالضبط، لان الرحم اللي السيده اللي عندها انيميا بيبقى ضعيف، حتى لما بعد قبضات الرحم بعد الولاده بتبقى ضعيفه. فبالتالي الاورده اللي كانت بتغذي البيبي ما بتقفلش، هي داخله من الرحم للمشيمه للحبل السري اللي بتوصل للبيبي. المفروض دي بعد ما السيده بتولد اللي رحمها كان واصل لغايه صدرها في اخر الحمل، المفروض هو يوصل الحجم الطبيعي بتاعه للحوض، مش عارف يوصل للحوض، فبالتالي الخراطيم اللي طالعه منه واصله للبيبي دي مفتوحه. يا خبر، لو انقبض الخراطيم دي بتقفل، لو ما انقبضش الخراطيم دي بتفضل مفتوحه تعمل لها نزيف. مش برضه في مشكله. طبعا طبعا. فلا هو الحمد لله يعني اعتقد ان المبادرات الرئاسيه دي فعلا الخاصه كمان بصحه السيدات الحوامل وبالجنين دي مهمه جدا جدا جدا الحقيقه، هتجنبنا حاجات كثيره قوي. صراحه في فعل سياده الرئيس دخلنا في عده مبادرات كانت كلها يعني ليها فضل على صحه المصريين، من اول 100 مليون صحه ويعني وصلنا احنا خلاص تقريبا قربنا نقضي على فيروس سي، وقوائم الانتظار كمان اللي كانت موجودة بشكل كبير، وقوائم الانتظار تمام، وطبعا مبادرة صحة السيدات وأورام الثدي اللي بتعلمنا. أيوة. السيدات تمام. وما كانتش بتكتشف إلا في مراحل متأخرة. صحيح، كون ان احنا نبدأ ان احنا بيبقى في متابعة مبكرة وفي كشف مبكر وفي وعي كمان لدى السيدات. يعني اعتقد دلوقتي حتى السيدات اللي في الريف وفي الاماكن النائية اعتقد دلوقتي بقى عندهم حتى وعي مع القوافل الطبية اللي دايما بتسافر وبتروح وبتدي مش بس للعلاج ولكن كمان بتدي زي ندوات للتوعية. لا اكيد طبعا حبيبي، احنا دلوقتي نشوف السيدات منتظرين وبرضه عندهم حضراتكم ودور الاعلام اللي بيوصل للسيدات المبادرات، لان احنا بنشوف سيدات دلوقتي مستنيه لما بيجمعوا بعض، كانوا يعني بيجمعوا بعض عشان يروحوا مبادره صحه المراه عشان يطمنوا على امراض الثدي، جمعوا بعض يروحوا مبادرات 100 مليون صحه. فالناس بقى عندها وعي وبقت فاهمه الحاله الصحيه والحاله الطبيه وازاي صحه الانسان بتفرق معاه. طبعا تمام. في حاجة تانية غير الأنيميا أو فيروس بي أو فيروس سي ممكن ينقل برضو من الأم للجنين؟ طبعا في فيروسات تانية متعددة، طبعا دي اللي ممكن لا قدر الله بتسبب تشوهات في الأجنة. ودي طبعا بالفحص يعني دي ممكن في البداية كمان يا دكتور ممكن يعني علاجها يعني نلحقها قبل يعني ما يحصل التشوهات دي. يعني في ما يسمى بمرض القطط، كان هو يطلق عليه خطأ اسمه فيروس، هو طفيل مش فيروس، لكن طبعا ده وجوده في الجسم السيده بيسبب اجهاض، ممكن يسبب اجهاض متكرر، ممكن يسبب تشوهات في الاجنه. ده اللي بيربوا قطط عندهم في المنازل. بصوا حضرتك ليه كذا سبب، يعني هو القطط ده احنا بنسميه مرض القطط، ولكن يعني القطط نفسها بريئه من الموضوع، لكن هو المشكله ان هو بيبقى يعني هو بيسمى ليه مرض القطط، هو بيبقى فيه فضلات القطط لكن مش في القطة نفسها. لو بالضبط لو السيدة تلمست مع فضلات القطة ووصل لأكلها يعني عملت أكلها بإيدين غير مغسولة كويس، ده اللي ممكن يوصل، لكن هو موجود بكثرة في اللحوم الباردة. في اللحوم الباردة، اللحوم غير مطهية. أيوة. يعني إذا كان بلوبيف، إذا كان لانشون، الحاجات المصنعة، الحاجات المصنعة، اللحوم المصنعة كمان مش بتوصلها النار، خصوصا اللانشون بالذات عشان مش بتوصل للنار، فموجود في عضلة الحيوان، فبالتالي هو موجود في أي لحمة ما وصلتش النار، فبالتالي مش بيموت الطفيل. تمام المشكلة. تمام. لكن في القطط موجود في الفضلات. واحنا بنحضر الام ان هي ممكن تتناول برضو هذه الاطعمه, او حتى كمان الاطفال حتى الحقيقه في بدايه في الاعوام الاولى برضو ان احنا بنحضر ان هم, لان هم الحقيقه بيجروا دايما على الاكلات اللي زي دي, يعني الحاجات دي اللحوم المصنعه دي اللي بتجذب الاطفال كمان. والمصنعه احنا بنحضر منها عامه الفتيات, لانها ممكن طبعا تعمل لهم مشاكل فيما بعد حتى بعد الزواج لو مش متزوجه. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا الحقيقة دكتور هاني فوزي استشاري أمراض النساء والولادة والحقن المجهري, وإن شاء الله بإذن الله تكون مبادرة صحة السيدات الحوامل وعلاج أمراض الأم ومنع انتقالها للجنين تكون بالفعل إن شاء الله بإذن الله تكون يعني بداية خير لكل الأمهات المصريات بإذن الله في كل مكان. بشكرك جدا دكتور هاني. إن شاء الله يا رب, وإحنا بنشكر قيادتنا السياسية الحكيمة على اهتمامها بصحة الشعب المصري, يا رب كل مصر بخير وبصحة وسلامة ان شاء الله. يا رب. شكرا لك يا فندم. اللي قلبه على البلد واللي هيعلي البلد سالم. ان انا مش مقاتل, مقاتل عندما تفرض علي القتال اقاتل باشرس مما تتصور. اعملوا زي ما انتوا عايزين, لكن مصر مش هتتدمر. ما زلنا معكم في برنامجكم من الناس للناس, والحقيقة وصلتني مجموعة من رسائل السادة المستمعين فيها بعض الشكاوى. أحد هذه الشكاوى, أحد المستمعين بيتكلم عن إن هو كان بياخد, هو بياخد كان معاش والده, وبعدين هو دلوقتي بياخد معاش فتقطع المعاش والده, فبيقول انا مش عارف ليه اتقطع المعاش, هل المفروض ان انا لما باخد ابتديت اخد معاش انا كمان يتقطع معاش والدي ليه؟ طب احنا معنا الاستاذ طلال شكر نائب رئيس النقابه العامه لاصحاب المعاشات. اهلا بيك معنا يا استاذ طلال. أهلا كل سنة وحضرتك بخير يا رب. لما يكون في يعني مواطن او شخص كان بياخد معاش والده وهو بيعمل وبعدين هو طلع معاش, فلما ابتدى ياخد المعاش بتاعه اتقطع المعاش بتاع والده, هل ده كلام سليم ولا في هنا حاجة في خطأ ما حصل بحيث ان هو المفروض ان هو ياخد المعاشين مع بعض؟ لا, هو ما بيجمعش بين المعاشين الا في حالة واحدة. اذا كان المعاش بتاعه اقل من معاش والده بياخد الفرق بين الاثنين. يعني ياخد الاكبر؟ ياخد الفرق. ازاي؟ مش يعني يحتفظ بمعاشه هو والفرق بين معاشه ومعاش الوالد هو ياخده. لكن ما ياخدش المعاش الوالد كله. لا, ما ياخدش كله في الحاله دي. تمام. لو كان طالب الى سن 26 ياخد المعاش برضه بتاع والده. ياخد المعاش عادي كله. تمام عادي. اذا كان في الدراسه. لكن لو هو واحد اخد معاش دلوقتي كبر ووصل لسن المعاش وابتدى ياخد معاش, هو كان متامن عليه على نفسه وبيدفع قسط تامين, ولما خرج على المعاش خد معاش. لو لو معاشه أكبر من معاش والده ما يقدرش ياخد بقى الاثنين، هياخد معاش هو بس. لأنه هو تحقق له الأمان هنا على إنه كان مأمن على نفسه ضد العادة والشيخوخة والوفاء، ولما طلع على الشيخوخة ابتدى ياخد معاش أكبر. تمام. ابتدى ياخد المعاش الأكبر طبقا للقانون. لكن لو أقل يبقى ياخد الفرق، ياخد لو معاشه. أقل ياخد الفرق بين الاثنين وياخد معاشه كمان. ياخد معاشه والفرق بين معاشه ومعاش والده. طيب لكن ما يجمعش بين الاثنين بلا حدود. لا. طب في حالة المستمع اللي معانا الحقيقة هو مش معانا الوقت على الهوا، لكن لو هو بالفعل كان معاشه أقل وأخذ معاشه بس ما أخدش الفرق، يتصرف إزاي؟ يروح مكتب التأمين الاجتماعي اللي هو تابع ليه، نعم، ويقابل مدير المكتب ويشرح له المشكلة، هو هيحل هذا، لأن المكاتب بتطبق قانون. تمام. مش قواعد عشوائية، في قانون موجود. والقانون بقاله فترة طويلة، بقاله حوالي 42 أو 43 سنة بيتطبق. تمام. فقواعد صرف التأمينات واضحة، ما فيهاش غموض ولا لبس ولا أي حاجة. يبقى لو هو معاشه أقل من معاش والده يلجأ لمكتب التأمينات، يقابل المدير ويشرح له المشكلة، هيحلها له على طول. هياخد هو معاشه وياخد الفرق ما بين المعاشين. ولو هو لكن لو معاشه أكبر من معاش والده يبقى هياخد معاشه هو بس، هياخد معاشه فقط دون أن يحصل على أي مبلغ من معاش الوالد. تمام. لكن طبعا لو طالب يبقى بيحصل على معاش والده عادي، ما فيش أي مشكلة. للطلبة في أثناء الدراسة، نعم، حتى سن 26. طب بعد ما بيخلص الدراسة من حقه برضه ياخد المعاش بتاع والده ولا لا؟ هو بينقطع المعاش بقى في الحالة دي، لأنه هو يعني خلاص اتخرج ما اشتغلش، وبالتالي ما هو مش مسؤوليه التأمينات ما بتغطيش الخطر بتاع عدم العمل. ايوه دي مسؤوليه المجتمع ككل. تمام. انا بشكرك جدا استاذ صلال شكر، نائب رئيس النقابه العامه لاصحاب المعاشات. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. شكرا يا فندم. الو، وزارة التضامن الاجتماعي بتقوم أو بتنفذ العديد من المشروعات خلال هذا العام، عام 2020، ومنها برنامج الضمان، ضم برنامجي الضمان الاجتماعي مع تكافل وكرامة. الاثنين هيبقوا مع بعض، ما يبقاش في ده لوحده وده لوحده، هما بيجمعوا الاثنين مع بعض عشان يكون حتى المبلغ هيبقى أكبر كمان من كده. هيبقى فيه كمان برنامج دعم نقدي واحد بينظمه قانون جديد متوقع إصداره في الشهر الحالي شهر يناير. التوسع في برنامج سكن كريم مبادرة فرصة لتوفير آلاف فرص عمل للشباب. توفير 10,000 حقيبة سنوية لتلاميذ البسطاء من مبادرة تدوير الخير. إطلاق برنامج وعي لحماية الأسرة والكشف المبكر للإعاقة. والحقيقة يمكن نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي قالت إن في عدد من البرامج والمبادرات المستمرة خلال العام الحالي عام 2020 اللي بتقدمها الوزارة، منها برنامج سكن كريم اللي بيستهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية من خلال إعادة تأهيل المنازل وتحسين البنية التحتية فيها، ومد وصلات وإنشاء أسقف، وبرنامج وصلات طبعا منزلية للصرف الصحي ومياه الشرب، وإنشاء أسقف، وبرنامج 2 كفاية اللي بيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة للحد من الزيادة السكانية، وبرنامج كمان مودة اللي بيعمل على الحد من نسب الطلاق في مصر من خلال توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج. من كل لون أو دين يا مصر شعبنا، مسلم مسيحي قلب واحد كلنا، احنا اللي وحدنا الإله حبك. بيتكلم عن وزارة التضامن الاجتماعي الحقيقة والمبادرات العديدة الحقيقة اللي بتقدمها للأسر الأولى بالرعاية. بنتكلم كمان عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة. معنا الأستاذ محمد حسن رشوان مدير المؤسسة القومية للأسرة والمجتمع بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بيك معنا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بسيادتك. أنا مدير برامج التمويل والتسويق في المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع. التمويل والتسويق جميل جدا. طيب أستاذ محمد، وإحنا نتكلم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في البداية عايزة يعني أبسط الأمور قوي لكل مواطن مصري واحد أو أي شاب عاوز يعمل مشروع صغير أو متناهي صغر أو متوسط، يعمل إيه؟ يتقدم فين؟ يعني إيه الأوراق المطلوبة منه؟ طيب نقول إن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع هي أحد الأجنحة التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي. نعم. بتعني بالرعاية وبتعني بالتنمية. المحور بنتكلم عنه هو محور التنمية من خلال المشروعات متناهية الصغر. بنقدم تمويلات الحقيقة مجموعة من التدخلات، منها التمويل ومنها التدريب ومنها التسويق. التمويل للمشروعات متناهية الصغر بيتم عن طريق شركاء التنمية اللي هم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. نعم. اللي موجودة ومنتشرة على مستوى الجمهورية ومتعاقدة مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع. يستطيع المواطن بسهولة جدا انه يتوجه لأي وحدة اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. نعم. اللي هي موجود فيها محل سكن، يعني سواء كان في القرية او سواء كان في الحي، يعني لابد ان يبقى متواجد وحدة للتضامن الاجتماعي بيتوجه بيسأل عن الجمعيات والمؤسسات الشريكة لنا في يعني في مقر سكنه او في مقر في محيط سكنه. يعني هو حتى لو قال لهم، لو قال لهم حتى كمان هي أستاذ محمد أنا عايز أعمل مشروع صغير، بالضبط هم ممكن يوجهوه يقولوا له أنت تتوجه فين؟ بالضبط كده، مجرد ما يطلب ده هيوجهوه الحقيقة للجمعيات الشريكة لينا، وبالتالي في الجمعيات الشريكة لينا هيستقبلوه، هيسألوه شوية أسئلة بسيطة. الأسئلة دي عن خبرته في هذا العمل، عن مقدرته على إدارة المشروع وتسويق منتجاته، والحقيقة بيكتب طلب، وهذا الطلب بياخد مجراه وبيصرف القرض. في الأغلب الأعم احنا منبهين لأن القروض يتم تنفيذها عينيا علشان الناس ما تاخدش فلوس وتصرفها في حاجات تانية. صحيح. وبالتالي هتحمل أعباء أكثر، يعني يبقى مدين بموضوع، احنا عايزينه يبقى مدين بمشروع، هذا المشروع والمشروع بيجيب له عائد يقدر ان هو يسدد منه القرض. يقدر هو يعيش منه، وفي نفس الوقت يقدر ان هو يسدد الاقساط اللي عليه. طبعا طلباتنا سهله جدا، ان يكون مواطن مصري 21 سنه يجيد القراءه والكتابه، له يعني اهليه التعاقد والتصرف. ببساطه نقدر الاخصائي اللي موجود هناك بيكمل له الإجراءات، مش مطلوب من بس غير الطلب، بقية الإجراءات هم بيقوموا بيها، وبيدخل لجنة اسمها لجنة ربط القروض. اللجنة دي بتحدد له مبلغ القرض وفترة التقسيط وفترة السماح، إن كان هو طالب فترة سماح، لأنه في بعض المشروعات لها طبيعة خاصة ما تقدرش تجيب إنتاج إلا بعد فترة. صحيح. زي مثلا بنتكلم على المناحل، النحل، إنتاج العسل، تمام، ده في وقت معين، فأنت بتدي له فرصة 6 شهور على الأقل على أساس إنه هو يكون أنتج ويبدأ يدفع لك الأقساط بتاعتك. أو برضو مشروعات التسمين ومشروعات بعض مشروعات الشبيهة بمشروعات التسمين برضو بتاخد وقت شوية، فبيبقى محتاج لفترة السماح أطول شوية من المشروعات العادية. هل المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ممكن هي بتسوق له بعد كده المنتج اللي هو بيقوم بتصنيعه أو بيكون مشروعه؟ أيوة، هو طبعا المؤسسة القومية لديها معارض دائمة خاصة بها. أحد هذه المعارض موجود داخل ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي. جميل. وطبعا احنا يمكن حبينا يبقى موجود في المكان ده لانه هذا ديوان عام الوزارة ومكتب معالي الوزير هو مكان يعني بيستقبل السادة الوزراء من الخارج، وبيستقبل السادة السفراء والبعثات الدبلوماسية، وبالتالي يبقى دول عندهم معرفة بأن في منتجات للأسر المنتجة وللمشروعات متناهية الصغر، والحقيقة بيتواصلوا معنا بعد كده وبيطلبوا كميات كبيرة نتيجة تواجدنا داخل. عندنا معارض تانية موجودة في المبنى الإداري للمؤسسة القومية خلف وزارة التضامن الاجتماعي، ومعرض آخر موجود في شارع الأهرام بجوار مستشفى العيون. هل المعارض دي ممتدة برضو في محافظات أخرى ولا هي في القاهرة فقط؟ هو في طبعا معارض تانية بتتبع جمعيات اسمها جمعيات الأسر المنتجة، احنا بنمول هذه الجمعيات ماليا، لكن هم عندهم اكتر من يمكن عندهم معارض كتيرة منتشرة الحقيقة، حوالي 100 او 102 معرض على مستوى الجمهورية. تمام. معارض دائمة، محلات كبيرة فبتفتح طول النهار، لكن برضو خلينا نقول ان احنا كمؤسسة قومية مش بس مكتفيين بده، احنا بنشارك في المعارض اللي بتقيمها الدولة او حتى القطاع الخاص. يعني عندنا المعرض دلوقتي اللي بتقيمه وزارة التضامن الاجتماعي، معرض اصبح ليه شهرة ليس في مصر ولكن خارج مصر، معرض ديارنا. معرض ديارنا موجود دلوقتي في مبنى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صلاح سالم بجوار وزارة الاستثمار، وفاتح أبوابه من 10 صباحا إلى 10 مساء، ومستمر العمل به حتى في أيام العطلات وحتى يوم 15 يناير 2020. هذا المعرض طبعا معرض تابع لوزارة التضامن الاجتماعي. نعم. ومعرض شهير جدا. نعم. فيه منتجات طبعا رائعة، احنا مشاركين فيه بمنتجات الأسر المنتجة ومنتجات المشروعات الصغيرة، وكمان المنتجين نفسهم، يعني احنا مشتركين كمؤسسة والمنتجين نفسهم اللي احنا مولناهم برضو ليهم اماكن اماكن موجودة. فانا يعني بعد دعوة عامة لجميع السادة المواطنين ان هم يروحوا معرض ديارنا، معرض ديارنا هيلاقوا فيه منتجات مصر كلها تحت سقف واحد وفي توقيت واحد. حضرتك بتقول ديارنا موجود خلف وزارة التضامن مش كده؟ لا يا فندم، ديارنا ده معرض قومي موجود. اللي موجود ده هو بدأ يوم 26 ويوم 27، وطبعا افتتح بمعرفة السيدة يعني قرينة رئيس الجمهورية. نعم. والسادة الوزراء، ومستمر العمل به، ده موجود في أرض المعارض في أرض المعارض نصر. نعم. أرض المعارض بمدينة نصر. نعم. طب احنا كلمنا عن ان الاخصائي بيسأل المواطن اللي عاوز بالفعل يعمل مشروع وبيسأله شوية اسئلة كده شوف هو عنده فكرة عن اي مشروع. لو واحد لأول مرة بيعمل مشروع وما عندوش فكرة عن حاجة، هل بتوجهوه مثلا لعمل مشروع معين، بيتم تأهيله وتدريبه اي حاجة من دي؟ في بعض الاحيان احنا بنسأل الناس هو عايز يعمل مشروع ايه، هو احيانا بيبقى عاجبه مشروع معين لكن يمكن ما عندوش خبرة فيه. خلينا نقول انه في الوقت ده احنا بنوجهه بقى انه يروح يتدرب على يعني الصنعة دي، على الصناعة دي او على الحرفة دي في اماكن تدريب. هذه الاماكن موجودة في مراكز اعداد الاسر المنتجة تبع لوزارة التضامن للتضامن الاجتماعي، او في مراكز تانية تبع لوزارة القوى العاملة او تبع لوزارة الصناعة او تبع لجهاز التشييد والبناء. وبالتالي في مجموعة كبيرة جدا، في أكثر من 1600 مركز على مستوى مصر، فيهم حرف متنوعة ويتبعوا وزارات كتيرة مش بس وزارة التضامن الاجتماعي. لكن خلينا نقول إن وزارة التضامن الاجتماعي عندها أكبر عدد من المراكز، عندها حوالي 400 مركز لتدريب الأسر المنتجة، وعندها حوالي 72 مركز لتدريب الأبناء المتسربين من التعليم. سيدات ربات البيوت ليهم برضو مكان، لأن حضرتك قلت لي يكون يعني السن هو في سن الشباب، لكن ممكن ربت بيت عايزة ممكن تزود دخلها، ممكن هي برضو تعمل مشروع صغير وتشترك وتقدم في المعارض دي منتجها أو الإنتاج اللي هي بتقدمه. جميع المواطنين فوق يعني 21 سنة فيما فوق، ولما بنقول فيما فوق احنا مش حاطين سن نهائي، مادام هو قادر على العمل وعنده رغبة مسموح له هو طبعا بدون حدود. انا سألت مرة بقول لهم، بيقول حد السن الاقصى طوله 102، فقالوا لي 102 ليه؟ قلت لهم عشان اكبر معمرة في مصر كان عمرها 102، فاذا كان 102 ويقدر يشتغل وعاوز يشتغل مفيش مشكلة. انا اقول لحضرتك حاجة، ده احنا بنحب هذه الفئات انها تبقى موجود معانا، اللي هي اللي هم الكبار في السن، لسبب هم عندهم خبرات كبيرة قوي قوي. صحيح. وخاصة الحرفيين، وبينقلوا الخبرات دي للشباب للشباب. صحيح. وبالتالي ده كنز لازم نستغله. صحيح. ولازم نستفيد منه. تمام. انا بشكرك جدا جدا هي استاذ محمد حسن رشوان. انا بشكرك شكرا جزيلا. حضرتك مدير مؤسسه القوميه لتنميه الاسره والمجتمع بوزاره التضامن الاجتماعي والتسويق والتمويل كمان. بشكرك يا فندم. كل سنه وحضرتك بخير ودايما انجازات دايما لكل وزاره التضامن الاجتماعي بكل المعارض اللي بتقدمها وبكل المشاريع والانجازات اللي بتقدمها. شكرا لك. شكرا يا فندم. شكرا. الف شكر. مصر النهاردة بتبتدي تكتب تاريخها من جديد. أولادنا لازم يعرفوا إن الأمل ما بقاش بعيد. مصر النهاردة بتبتدي تكتب تاريخها من الفترة دي وإيه حصل من غير سؤال من غير تعب تعال شوف اللي تعمل كان إيه فارق وصنعت كان إيه شفت وعلمت وأبدعت والحلم هي اخر لقاء معنا دكتور عصام عبد التواب عيسوي استشاري امراض البطنه والكلى ورئيس وحده الكلى الصناعي بمستشفى المنير. اهلا بيك معنا دكتور عصام. اهلا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. الحقيقه دكتور عصام انا بتكلم على المبادرات الرئاسيه الجديده لخدمه المواطنين في القطاع الصحي والحقيقه. أيوة. كان منها كان طبعا هي 100 مليون صحه كانت دي من اهم المبادرات الرئاسيه كانت خاصه بفيروس سي لكن. أيوة. في دلوقتي مبادره تانية لاكتشاف وعلاج امراض الكلى. أيوة. والكشف المبكر عن. أيوة. القصور الكلوي في مراحله الاولى ازاي بقى حضرتك بس سريعا معلش عشان الوقت عندنا يعني ايه سريعا كده احنا عندنا حاجه اسمها الفشل الكلوي المزمن في الحاد. والمزمن انا بتكلم عن المزمن. المزمن ده العيان بيوصل لمرحله من الغسيل مرحله من قصور الكلى بتبقى اقل من الجي اف ار بتاعه اقل من 5 ولازم يغسل على طول. احنا الهدف من المبادره دي ان احنا نلحق المواطنين دول بسرعه قبل ما يخشوا في قصور في الكلى قبل ما يخشوا في فشل كلوي احنا نحاول قبل يخشوا هو حط قصور او نحاول قبل نوعيهم بحيث ما يخشوش حتى في القصور لان اهم سببين للقصور الكلوي الضغط والسكر. التوعية بأمراض الضغط والسكر دي مهمة جدا جدا. وبعدين ازاي نقدحهم للعلاج ودي برضو دور المستشفيات. ايضا التهاب الكلى المزمن واحد عنده 7 كلى وده التهاب الكلى الوحيد لو التهاب الوحيد يحتاج علاج جراحي. ده اللي طيب معانا فيها ما فيش استرجاع في الحوالي الفريق اللي خلوا نعملوا عمليه بحيث ما وصلش لمرحله فشل الكلوي. باستخدام السائل للمسكنات عايزين نوعي الناس ازاي يقللوا مسكنات لا تدمر الكلى. يعني مش اي حد ياخد عليها على طول ادويه للمسكنات للصداع للبرد لاي حاجه ابتدي بقى اخد الحاجات الطبيعيه ديت افضل. طبعا المسكنات دي رهيبه بتبوظ الكلى وبتدمرها واحنا عندنا احنا بنستسهل والله يا دكتور مع الاسف بنستسهل. احنا في العالم كله ممنوع انك تصرف مشيت غير مره واحده ولو اتختمت لو الصيدليه صرفتها الثاني بيتحبس الصيدلي. احنا عندنا الصيدله بيبيعوا الادويه الناس العاديين بيبيعوا الادويه الناس يعني عندنا في جهل رهيب جدا جدا لمساوئ الادويه. احنا طبعا هو المفروض هيبقى في لقاء ثاني مع حضرتك لان الكلام حضرتك بتقوله كلام مهم جدا ومحتاجين. أيوة. نتكلم بتوسع اكتر. معلش انا بشكر حضرتك بس النهارده لكن ان شاء الله السبت القادم باذن الله حضرتك طبعا يكون شرف لينا تكون معانا دكتور عصام عبد التواب عيسوي استشاري امراض البطنه والكلى ورئيس وحده الكلى الصناعي بمستشفى المنيره لان الكلام حضرتك بتقوله مهم ومحتاجين ان احنا نوعي الساده المستمعين بكل كلمه. طبعا طبعا. شكرا لك. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا. مع السلامه. نشكر كل فريق العمل، احمد دياب الاعداد، رأفت موسى عن مدرسة الهواء، دكتور طارق دياب من اسره الاخراج. شكرا لكم، كنت معاكم امام مصطفى.